أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر رضي الله عنهما أن يتبرأ من المسلمين. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لمن أي لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم معناه. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك وهو عم مالك الفقيه، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وروي عنه ونفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي أن أفتوا بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير القدرية يهود. وعن الشعبي القدرية نصارى. وعن نافع مولى بن عمر القدرية يقتلون. وحكى المزني عن الشافعي أنه كفرهم. وعن إبراهيم بن طهمان القدرية كفار. وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور. هذه المسألة في الحكم على القدرية سبق لها نظائر في كلام الأئمة من الصحابة والتابعين، وأول من يتناوله من نفوا القدر في مراتبه الأربعة، لا سيما علم الله وكتابته، وهؤلاء متركوا علم الله السابق وأنكروا كتابته، ولهذا حكم التابعون بقتل معبد بن خالد الجهني، ثم بقتل غيلان الدمشقي. ومن أفتي بقتله فإنه مع قصد الآخر يستتاب ثلاث مرات، تقبل الاستتابة كما أنها دين جاءت بها الأدلة، كذلك هي قطع المعذرة بين المخلوق وخالقه في إعذار هذا المحكم عليه. من لم يرى كفرهم هو والله أعلم في عامة القدرية أو في جمهورهم ممن لم ينفوا إلا المرتبتين الكتابة والمشيئة، والحكم فيهم في الجملة هو التضليل، تضليلهم لا تكفيرهم، إلا من رد الحق بعد قيام الحجة الرسالية عليه وعاند وكابر، فالتكفير هنا له اعتبار آخر، وهو رد الأدلة التي جاءت صريحة برفع المعذرة. ومن أخطر البدع وأشنعها على العقيدة بدع القدرية، لأنها تشكك في هذا الأصل ويتطرق منه إلى القدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى، في وصف الله بالنقائص واتهامه بما لا يليق بربوبيته كعدم العلم وعدم القدرة، وأنه لا يقدر على أفعال المكلفين. نعم، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قول علي رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن علي بن مهدي قال أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة. قال: وقال له يا عبد الله، خلقك الله عز وجل لما شاء أو شئت؟ قال: بل لما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيميتك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شاء أو شئت؟ قال: حيث شاء. قال والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قال ثم تلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهذا لعلي, وعلي ولي أمر, وعلي ولي أمر. وقتلهم إما أنه حدا للردة أو أنه تعزيرا لهم في رد الحق. والأظهر في نفاة المراتب الأربع أنها ردة, أنها ردة. وبمناسبة حكم الردة مجمع عليه عند المسلمين, لم يرد التشكيك فيه إلا في الأزمان المتأخرة في انهزام بعض المسلمين وخضوعهم لاتهامات الغرب له, وإلا فهو حكم ثابت بالإجماع المستند على الدليل الشرعي الصحيح. ففي الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة في قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه, وهذا الحكم مناط بولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسين بن عمر قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو برزت لي القدرية في صعيد واحد فلم يرجعوا لضربت أعناقهم. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني أبو سعيد مولى بني هاشم قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يقول سمعت نافعا مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم, يعني القدرية. قال وأنا يومئذ قدري حتى رأيت في المنام كأني أخاصم ناسا. قال فتلوت آية فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه, فأخبرتهم بما رأيت فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع. هذا فتح الله عليه بهذا المنام. وقول ابن عمر لأمير المدينة اضرب أعناقهم لأن تنفيذ الأحكام متعلق بالولاة, وابن عمر مقامه هنا كمقام القاضي بل أعظم, لأنه من الصحابة ومن أهل العلم المفتين رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن علي الواعظ قال أخبرنا محمد بن عمر بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي عن مالك عن الزهري أنه قال القدر رياض الزنادقة فمن دخل فيه هملج. رياض الزندقة والزنادقة, رياضها يعني مرتعها ومهملها, ومن دخل فيه هملج أي ضاع. تستخدم المفردة هذه قليلا, فلان مهملج أي ضائع, ضاع وهلك, نسأل الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عمي أبو سهل قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر ذلك رأيي. قال أبو مسهر قلت لمالك يا أبا عبد الله وهو رأيك؟ قال نعم. يكاد يكون هذا اتفاق السلف في نفاة القدر, وأعرف أنه محكي فيه الإجماع على كفرهم, على كفر نفاة علم الله وكتابته. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا إسحاق بن الطباع عن مالك عن عمه أبي سهيل مثله. أخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل أنه قال قال عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. فقال عمر وذاك رأيي. وهذا الذي وقع من عمر بن عبد العزيز مع غيلان بن مكحول الدمشقي، فإنه استتابه عن قوله في القدر، وأخذ عليه العهد ألا يرجع إليه، وتوعده إن هو غدر. فرجع غيلان ولم يصدر منه شيء حتى جاء الوليد بن حتى جاء مسلمة بن عبد الملك فأظهر قوله، فقبض عليه مسلمة وهدده، بل أمر بقتله بأنه لا يؤفى له لأنه لم يلتزم بما أعطى أمير المؤمنين من العهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي مخزوم عن سيار أنه قال قال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر يستتابون فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين. وهذا النفي والله أعلم يشمل إما النفي بالقتل وإما النفي بسجنهم، لا سيما إذا استعظمت الشبهة، لأن الشبهة مانعة من إيقاع الحد. الشبهة إذا اتسعت تكون من المانعة من إقامة الحد، وقتلهم كما قلنا على القول الراجح أنه للكفر، فهذا مما يراه ولي الأمر لرد هذه البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال وسألته عن القدرية يستتاب، وقلت إن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يريان أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد الله أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم. قلت فكيف يجحد علم الله؟ قال إذا قال لم يكن هذا في علم الله استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا المناط في تكفيرهم، جحد علم الله وجحد كتابة الله عز وجل. نعم. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد النجيرمي أظنها النجيرمي. نعم. النجيرمي قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيران ابن شيران بن يزيد العبدي يقول سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون فهو كافر، ومن قال أنا مستغن عن الله عز وجل فهو كافر، ومن قال إن الله ظالم للعباد فهو كافر. أعوذ بالله. نعم. النجيرمي قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي بن علي بن حيدرة قال حدثنا أبو هارون الأبولي وكان ممن صحب سهل بن عبد الله وكان رجلا صالحا وكان يقرئون القرآن في المسجد الجامع. قال سئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال الإيمان بالقدر فرض والتكذيب به كفر والكلام فيه بدعة والسكوت عنه سنة. والله كلام عظيم لا يقل عن كلام مالك. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالإيمان بالقدر فرض لأنه ركن الإيمان، والتكذيب به كفر لأنه عدم إيمان، والكلام فيه أي البحث فيه والتشقيق فيه بدعة لأن بدعة بريد إلى الكفر، والسكوت عنه سنة. مقصود بالسكوت عنه أي بالمجادلات والقيل والقال، وإلا الإخبار عنه بما نطقت به الأدلة دلت عليه، هذا هو الدين. نعم. كثير ما يتكلم سلف رحمه الله عن العلم والكتابة. أي. من أنكر الخلق والمشيئة؟ هذا جاء حادثا في أوائل المئة الثانية أو في أواخر المئة الأولى. من أنكر المشيئة وأنكر الخلق لا يتكلمون بتكفيره إلا إذا قامت عليه الحجة، إلا ما جاء من كلام علي: من رد المشيئة فقد كفر، لأن الكلام فيها قائم على شبهة، وبالتالي التكفير منبني على اندفاع هذه الشبهة. ومعلوم أن التكفير حد من حدود الله، ويدرء الحد بأدنى شبهة، فإذا استبانت الحجة وقامت وظهرت المحجة فالشبهة وجودها وعدمها سواء. هنا طيب الآن حتى العلم والكتابة لا بد تقوم الحجة عليه. أي، لكنها في العلم والكتابة أظهر منه في المشيئة والخلق، فإن معنى أن الله لم يعلم بشيء إلا إذا كان وصف الله بالجهل. ومن أنكر الخلق إن الله ما خلق؟ لا، هو ما أنكر الخلق إن ما خلق الله، ما خلق فعلي على هذا الشيء، يعني هذا مرتبط بي أني أشاءه ولا يشاءه الله. سياق ما روي من المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله بالقدرية من القتل والنكال والصلب. نعم، الذي أقيم عليه المشهور اثنان، أولهم معبد بن خالد الجهني ثم غيلان الدمشقي، هم أشهر من أقيم عليهما هذا الأمر، فإن معبدا قتل وصلب بفتوى كبار التابعين، ولم ينازع في هذا إلا المعتزلة، هم الذين نازعوا في قتل هؤلاء، ولهذا جيروا قتلهم على أنه لأمور أخرى، كما قالوا في قتل عبد الله خالد بن عبد الله القصري للجعد هو لأمر سياسي، وينفخ في هذا الآن المستشرقون وأذنابهم من المستعربين ينفخون في هذا الأمر، وأنه مصادرة للرأي الآخر واعتبار للرأي الأحادي، الشنشنة التي تتكرر الآن لرد الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه قال: كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني، قال فقيل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول بالقدر. قال فقال له طاووس: أنت المفتري على الله بما لا تعلم. قال فقال: يكذب علي. قال فدخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر؟ فقال: أروني بعضهم. قال: صانع ماذا؟ قال: أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه وقد مضى عنه، أدخل يدي في عينيه فأقلعها ولأنصونه، وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يفعل بالكفار. ولا أنصونه كذا. نعم، يقول ذا وش ذكر؟ ولا نصونه، أي ما نحفظه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الزهري قال قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر، فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. قال: اقرأ علي سورة ياسين. قال فقرأ عليه سورة ياسين والقرآن الحكيم. يحفظها غيلان، يحفظها، لكن سبحان الله العظيم، الهبة والهداية من الله، كم من قارئ للقرآن وحامل له والقرآن يلعنه، صلى الله العفو والعافية. نعم.

على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه. والله هشام ما شاء الله عنده فهم. على ماذا استعنته؟ على أمر بيدك تستطيع ولا على أمر بيده لا يستطيعه إلا هو؟ وهذا لإظهار جهله، لكنه لم يقبل عذره بما سبق من إعذار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز له. الله المستعان، صلى الله العفو والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا حيان بن عبيد الله التميمي عن أبيه أنه قال شهدت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد أدخل عليه غيلان فقال ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك، ويحك يا غيلان أراني أبلغ عنك، يا غيلان أحقا ما أبلغ عنك، فسكت فقال هات فإنك آمن، فإن يكن الذي تدعو الناس إليه حقا فأحق من دعا إليه الناس نحن، فأسكت طويلا. فقال عمر ويحك تكلم فإنك آمن، وأمره أن يجلس فجلس فتكلم بلسان ذلق. فقال إن الله لسان ذلق يعني فصيح يصفصف الكلام ما يعجزه، وهذا كثير ما ينخدع به السذج. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، في رواية كل منافق ذلق اللسان. الله المستعان. الآن شوفوهم في القصيد كيف أن بعض الشعراء صفصف الكلام قام الناس معه على حيلهم لأثره العظيم عليهم، وهذا في أمور الدنيا، فكيف في الشبهات ما يتعلق بأمر الدين؟ نعم. فقال إن الله لا يوصف إلا بالعدل، ولم يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولم يكلف المسافر صلاة المقيم، ولم يكلف الله المريض عمل الصحيح، ولم يكلف الفقير مثل صدقة الغني، ولم يكلف الناس إلا ما جعل إليه السبيل وأعطاهم المشيئة. فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال اعملوا ما شئتم. فلما فرغ من كلام كثير قال له عمر في آخر كلامه يا غيلان ما تقول في قول الله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنت تزعم يا غيلان. ذكر كلاما كثيرا سقط من الكتاب. نعم اللي ذكر كلام كثير عمر بن عبد العزيز سقط من هذه الرواية، وليت أحد الأخوان يستتبعها في تاريخ دمشق فيأتي لنا بكلام عمر الكثير الذي سقط من هذه الرواية إن لم يأتي بها المصنف، ولا أظنه يأتي بها، لكن للكلام تتمة. هنا الأدلة التي استدل بها غيلان وش الأدلة التي استدل بها؟ لا، استدل بها على إثبات مشيئة العبد، فأخذ من إثبات مشيئة العبد أن المشيئة للعبد لا لله. وهكذا كل دليل صحيح للقدر فإنما يدل على أن للعبد مشيئة، وكل دليل صحيح للجبر يدل على أن الله له فعل بإرادته. ما الفساد عند القدر؟ نفى مشيئة الله. ما الفساد عند الجبر؟ سلب العبد مشيئته وإرادته. خذ الحق جمع له مذهب أهل السنة، وهذا فيه عدالة أهل السنة وإنصافهم. عمر لما أعطاه الأمان، بحسب عمر غر، فقلب عليه عمر رضي الله عنه ظهر المجن. وهذا الكلام الكثير فيه نقاش، حتى انتهى إلى أن غيلان انتفخت أوداجه وأصبح مرة ينظر في السماء ومرة في الأرض، وهذا نظر المضطرب مضطرب، فقال استغفر الله يا أمير المؤمنين، أتوب إلى الله، أدعو الله لي بالمغفرة. حتى قال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فأذقه حر السلاح أو حر الحديد. نعم أحسن الله إليكم. قال فسكت غيلان لا يجيبه، وجعل عمر يسأله، وغيلان يرفع بصره إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة، وانتفخت أوداجه، فقال ما يمنعك أن تتكلم وقد جعلت لك الأمان؟ فقال غيلان أستغفر الله وأتوب إليه يا أمير المؤمنين، أدعو الله لي بالمغفرة. فقال اللهم إن كان عبدك صادقا فوفقه وسدده، وإن كان كاذبا أعطاني بلسانه ما ليس في قلبه بعد أن أنصفته وجعلت له الأمان، فسلط عليه من يمثل به. قال فصار من أمره بعد أن قطع لسانه وصلب. أعوذ بالله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو محمد التميمي عن أبي مسهر قال حدثني عون بن حكيم قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن رجاء بن حيوة أنه كتب إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين بلغني أنه دخلك من قبل غيلان وصالح، فأقسم بالله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الترك والديلم. ذكر صالح منه محشي، لا ما ذكر عندنا شيء، يبحث لنا أحد الأخوان من هو صالح، تبحثها يا الهلقمي. أي نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبو محمد التميمي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري من أهل حمص قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت فقال إن أمير المؤمنين يعني هشاما قد قطع يد غيلان ورجليه وصلبه، قال ما تقول؟ قال قد فعل. قال عبادة أصاب والله فيه القضية والسنة، ولأكتبن إليه ولأحسنن رأيه. وهذا فيه إعانة ذات الأمور، إذا حصل منهم ما فيه إعزاز الدين وإظهاره وكبت البدع وإماتتها، فهذه سنة سلفية في التواصي معهم على الخير وتشجيعهم عليه. نعم أصاب القضية يعني أصاب القضاء وأصاب السنة فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن المنذر بن نافع قال سمعت خالد بن اللجلاجي يقول لغيلان ويحك يا غيلان ألم يأخذك في شبيبتك ترى من نساء في شهر رمضان بالتفاح، ثم صرت حارثيا تخدم امرأته وتزعم أنها أم المؤمنين، ثم تحولت من ذلك فصرت قدريا زنديقا. وهذا فيه أن أهل البدع أهل اضطراب، ينتقل من الفسق والفجور إلى الدين بعرف، صار حاجبا حتى زعم في الحارث أظنه الثقفي إلى أنه هو النبي، ثم صار قدريا زنديقا. والاضطراب والتنقل طريقة أهل الأهواء وفي مقدمهم الخوارج. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجرجائي إجازة قال حدثنا أحمد بن خالد النحوي الكاتب قال حدثنا أحمد بن علي بن مهران قال حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه أنه قال بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا، فبعث إليه هشام فأحضره فقال له ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قال تقول إن الله لم يقدر على الخلق الشر. قال بذلك أقول لا، إن الله لم يقدر على خلق الشر، لو كانت لم يقدر خلق الشر، لأن يقدر تتجاوز بمفعولها. نعم. إن الله لم يقدر على الخلق الشر، على الخلق الشر كذا. أظن إن الله لم يقدر، نعم، على خلق الشر، على خلق الشر. صلى الله عليه. قال: تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر، قال: بذلك أقول فأحضر من شئت يحاجني فيه، فإن غلبته بالحجة والبيان علمت أني على الحق، وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. أولها الترحي، ترحي معتد بقوله وبرأيه حتى جعل عنقه كفأ لهذا القول، لكن يظن أن هذا لم ينطلي على العلماء، كفأ له الأوزاعي الآن. نعم. قال: فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته، فقال له الأوزاعي: إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. فقال: سل عما بدا لك. قال الأوزاعي: أخبرني عن الله عز وجل، هل تعلم أنه قضى علي ما نهى؟ قال: ليس عندي في هذا شيء. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني، هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه اثنتان. ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه ثلاث، قد حل بها ضرب عنقه. فأمر به هشام فضربت عنقه. ثم أهل البدع يترهون في أنفسهم بالجدل وكثرة الكلام، وشأنهم في هذه الشبهات كما قال الأول: حجج كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. زبهرج ولا مهنا شيء، كما مرنا في الحيدة لما قال الكناني لبشر: أسألك أو تسألني؟ قال: سل عما بدا لك. ترهي. فهذا يدل على أن ليس عندهم حجة. ولاحظوا، ها هنا الأوزاعي في تلك الكناني ناقشوه بالنظار بغير الأدلة، بل بمنطوق الأدلة، بما نطقت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، فسر لنا هذه المسائل. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، سألته هل يعلم أن الله قضى علي ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. وسألته: هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. وسألته: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ ليه جاب الرابعة هشام؟ لأن الأوزاعي عبد الرحمن رحمه الله قال: وإن شئت سألتك عن أربع. وش دل هذا عليه؟ على أن هشام يبي العلم تزود منه. نعم. قال: كنت أقول: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال: مع الله، فقد اتخذ مع الله شريكا، أو قال: دون الله، فقد انفرد بالربوبية، فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياءة الخلق وقوام الدين بالعلماء. والله صدق وبر. إي والله، قوام الدين وحياته الناس بالعلماء، فتح الله بصائرهم وأنفذ الله عز وجل علومهم، يهتدي بهم الغادي ويدل بهم الضال. لكن الشان إذا جاء من يزهد ويزهد بالعلم والعلماء ولا يرى لهم قيمة، أو يعود عليهم بالملامة والتنقيص، مساكين ما يعرفون، يلعب عليهم، ما عندهم فقه، ما عندهم علم بالسياسة، بمثل هذا يضعف جانبهم، ليبقى لأهل الجهالة رئاساتهم ومكاناتهم. الله يحسن إليك. اللهم استعان. مشيئتك مع الله من دون الله. اي مشيئتك مع الله، يعني الله له مشيئة غير مشيئتك ومشيئتك غير مشيئة الله وتقواها، هذا الشرك. نعم، دون الله يعني قبل الله، تغلب مشيئة الله. ها؟ اي نعم، هج من الجيش وطح بالسرية. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال أنا بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب سألتكم رحمكم الله عن القدرية من هم؟ فالقدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وذلك أن الله خالق كل شيء. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فمن زعم أن شيئا ليس بمخلوق من أفاعيل العباد كان بذلك ضالا، وذلك يزعم أنه يخلق فعله والأشياء على معنيين، إما عرض وإما جسم، فمن زعم أنه خلق جسما أو عرضا فقد كفر. ما معنى العرض وما معنى الجسم؟ العرض اللون، الصفة، الضحك، الغضب، ما يمكن يستقل العرض بنفسه، سمع، بصر. والجسم المحسوس، تقول هذا الكرسي هذا كرسي ولونه أحمر، تشفت أحمر يمشي الحال بالسوق؟ لا، لابد يقوم العرض بماذا؟ بالأجسام. هنا أحسن الله إليكم. سمعت أبا الحسين الأخباري يقول قرأت في أخبار هذا أبا الحسين، نعم أشار إلى النسخة عندي، سمعت أبا الحسين الأخباري، نعم في نسخة الحسين، الحسين اللي عندنا الحسين، نعم يقول قرأت في أخبار إبراهيم بن المهدي أنه حدث عن ذبية المدني وكان استصحبه لما ولي دمشق أنه كان سبب وروده العراق، أن المهدي أشخص من المدينة 30 شيخا ممن تكلم في القدر واشتهر به، قال فكنت فيهم فلما مثلنا بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأخرني، فلما قدمت قال أراك صبيا، ألم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة؟ قلت جماعة يا أمير المؤمنين، فقال إذن إنما قرنت إليهم لأنك تدين بدينهم، ثم دعا بالسياط، فلما ضربت سوطا فقلت يا أمير المؤمنين نشدتك الله إلا أدنيتني إليك أكلمك ولك رأيك، فقدمني فقلت أنا رجل من أهل المدينة قطن أبي فيها وهو من وادي القرى وكان تاجرا ذا مال، فعلمني القرآن ثم أمرني أن أغدو إلى حلقة ابن أبي ذئب وأروح إلى ربيعة الرأي، فعن لي شيخ لم أكن رأيته قط، فقال لي يا بني قد بلغت من العلم وما أراك استبصرت في دينك، فقلت وما ذاك يا عم؟ فقال هل رأيت مقعدا قط؟ قلت نعم. قال فلو رأيت رجلا كلفه صعود نخلة ما كنت تقول؟ قلت جاهلا. قال فلو ضربه على قصوره عن صعودها؟ قلت ظالما. فقال يا بني هذا حكمك على إنسان، فكيف بالله سبحانه في عدله أتقول إنه يكلف عباده ما ليس في وسعهم ثم يعاقبهم عليه، مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتعدني يا أمير المؤمنين بالمقعد؟ قال ذبية فضحك بالمقعد، المقعد اللي ما يقوي يرقى النخل ولا يقوي يتحرك. هذه جابها قصة يبي تخلص. نعم. قال ذبية فضحك المهدي أمير المؤمنين ثم أمر فطرح ثيابي علي، فلما لبست أدناني ثم قال أجبني وأنت آمن، لو أنك في سفر فرأيت عليلا في برية فاستطعم رجلا فلم يطعمه وتركه ومضى ما كنت قائلا؟ قلت ظالما. قال فهل علمت أن أحدا من خلق الله كان في برية عليلا عادما للطعام والشراب؟ قلت كثيرا. قال فإن دعا ربه أن ينجيه هل كان الله سبحانه قادرا على أن يطعمه ويسقيه؟ قلت اللهم نعم. قال فهل تقول إن دعا ربه أن يطعمه ويرويه فلم يجب دعاءه ومات إن الله ظلمه؟ قلت لا. قال فكيف تقول لمن أقعدك مثل هذا؟ لأن الأشياء كلها لله تعالى لا عليه، والتجوير يجب على من والتجويز تجويز ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه. هذه بدعة المعتزلة، بدعة المعتزلة التي هي من فرع الكلام في القدر، ولهذا قالوا يجوز على الله كذا ويمتنع عليه كذا ويجب عليه كذا. ثم تفرع منها المسألة الأصولية المشهورة، هل الله يفعل الصالح ولا الأصلح؟ وتفرع منها مسألة الحكمة والتعليل، هل الأفعال بحكمة ولا بغير حكمة؟ هل هي معللة أو غير معللة؟ نعم. والتجويز يجب على من على من على من الأشياء عليه لا له. يا ذبية، إن الإيمان إذا سكن القلب قبل الاحتجاج لم يخرجه الاحتجاج، وإذا سكن الاحتجاج الحجاج قبل الإيمان كان منتقلا متى حاجه من هو أحج منه. إذا بنى إيمانه على يقين ما تغيره الشبهات، وإذا بنى إيمانه على حجة فلان أقوى من حجة فلان، كل من جاء أقوى حجة كلما صرفه إليها. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين قد والله ثلج بحجاجك صدري وأنا تائب، فأمر لي بجائزة وكسوة وخلى سبيلي. ودل على أنه في عهد المهدي، تدرون من هو المهدي؟ إبراهيم، هو أبو هارون الرشيد أبوه. دل على أنه في ذلك الوقت كانت المدينة فيها من القائلين بقول القدر، حتى إنه أشخص إليه كم 30 شيخا. لكن هل مر عليك اسم ذؤيبة من قبل؟ لا، إنما هم مشككة ليسوا أهل علم ولا أهل رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم الطبري الحافظ رحمه الله واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مهجته وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل بما يرضي مليكه، لأنه في زمنه القادر بالله في زمن هبة الله اللالكاء. نعم. فقهاء المعتزلة الحنفية كيف معتزلة وحنفية؟ هاي شيخ بريك ثق في الفروع. نعم، ذكرنا هذا أن عامة المعتزلة في الفروع على طريقة أبي حنيفة، على طريقة المذهب الحنفي. نعم. في سنة 48 فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال، ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة، وأخذ خطوطهم بذلك، وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم. وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود أعز الله نصرته أمر أمير المؤمنين القادر بالله، واستن بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة. نعم. وصلبهم. الآن قتل المعتزلة هي القدرية والرافضة والإسماعيلية، شو الفرق بينهما؟ الرافضة الاثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية. نعم. والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفيهم والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق. وجرى ذلك على يدي الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد رحمه الله في جماد الآخرة 13400، تمم الله ذلك وثبته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثني والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتألم قال فأغفى إغفاءة فقال إني رأيت في المنام الساعة كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه فما لبثنا أن دخل المسجد رجل ومعه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان فجلده. قال ابن أبي زنبر من أجل القدر. أعوذ بالله. إذن يستحق هؤلاء التعزير بما يراه ولي الأمر فيهم من إتيانهم لهذه البدع، فهم ليسوا على درجة واحدة. إي نعم. لا لا لا لا، ما هو به، ما ذكر عنه القول بالقدر. شوفوا عنه، شوف محمد بن إسحاق يا إبراهيم، الحين وش اللي عندك أنت يا أبو يا أحمد؟ اللي عندك في تاريخ دمشق كلام عمرو عبد العزيز مع غيلان، وجدت شيء منه؟ صالح بن اي او سويد، يمكن من الربع، ها؟ ايوه. بس هذا متى توفي؟ وين؟ وش قال؟ سنة كم؟ طيب أي موضع في تاريخ دمشق؟ أيوة. أجل تعاون مع أحمد وعطنا محاجة عمر بن عبد العزيز لغيلان الطويلة. ها؟ وش تبي بقبيلته؟ وش تشوف؟ تبي تعيرهم؟ تبي تعيرهم يعني؟ إيه الدعوة، الدعوة ما هي بصريتها من حمية. لا، غيلان الدمشقي من دمشق. أم قبيلته، ما حنا معلمك عن قبيلته. أن توحي القبيلة، ما حنا معلمينك عن قبيلته. الخراب في الربع اللي تخبرهم أشد من ذولا. عشان بدك بالنشاط وتنبيه. أما القبيلة، ما حنا معلمك عن قبيلته. إهداء. نعم. الغلام اللي كان النبي خليه يطلع عشان مصردة، يقول بنت غلام تكبر أربعة. الله لقبة النبي. وين حولك النس؟ أنت حول النسوان، أنت نمت توه، حول النسوان. الله مهده. لا لا، ما هو نعم، هذاك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذاك مخنث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يدخل على نسائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا محمد قال أخبرنا يعقوب قال حدثني سليمان بن الكوفي قال حدثني سليمان بن زياد قال حدثني حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحاق مجلودا في القدر جلده إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك. والله ما يبعد في زمن هشام بن إبراهيم بن هشام، ما يبعد أنه صاحب السير. جاء عندك شيء يا محمد؟ إبراهيم محمد بن إسحاق. ايه. نعم. ها؟ أن محمد بن إسحاق وش يقول؟ رواية التدليس معروف عن محمد بن إسحاق حتى يصرح بالسمع، محتمل أنه أدب في القدر. اللهم يعفو عنا وعنا. نعم. عندنا الحاشي يقول كلها آثار منكرة. إيه، لأنه يعملون في هذه الآثار إخواننا المحققين التاليين يعملون فيها موازين نقد الحديث وقبوله، وهذا شيء وهذا شأن ثاني. لكن هم ما تعودوا على هالجادة دي. هنا طويلة، كم صفحة؟ أي الحين إذا خلصنا تقرأها علينا. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سألت مصعب بن الزبيري عن ابن أبي ذئب فقلت له حدثونا عن ابن أبي عاصم أنه قال كان ابن أبي ذئب قدريا، عن أبي عاصم أنه قال كان ابن أبي ذئب قدريا، قال معاذ الله، إنما كان زمن المهدي أخذوا القدرية وضربوهم ونفوهم، فجاء قوم من أهل القدر فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب، فقال قوم إنما جلسوا إليه لأنه كان يرى القدر، فقال حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط. وهذه الطريقة الخبيثة في أن يجلس الإنسان إلى أهل العلم حتى لعله يؤمن جانبه، أي هذا فلان من طلاب فلان، خلاص وهو عنده خبث وعنده سوء طوية أو عنده ادعاء بما ليس له. وأذكر يحضر معنا بعضهم مجلس مجلسين علشان يشاد به أنه من طلاب فلان، ينطلي على السذج وعلى الناس. هذه طريقة خبيثة قديمة. اختلف هؤلاء القدرية إلى حلقة عبد الرحمن بن أبي ذئب في المدينة، فلما جلسوا إليه قال من قال إنه يقول بالقدر لأنهم جلساءه. وهنا برأه مصعب بن الزبير قال إنما جلسوا إليه لأنه كان، فقد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط، رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كان ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور، فقال لا تأتوه، فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. ذكر بكر بن أحمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي صاحب تاريخ حمص قال حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عبد الله بن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. فهذه أنواع من التعزيرات، وهي والله أعلم في علماء لم يبلغ بهم أو في رواة لم يبلغ بهم القول بالقدر إلى مقام البدعة التي ترد روايتها، فضلا أن يكونوا وقعوا فيما يوجب كفرهم وردتهم. والحمد لله لعافانا، الحمد لله. البحث طويل. ها؟ نعم. لا أجل، خلها في درس المغرب إن شاء الله. وش الموضع؟ هل عندك رقم الجلد رقم الصفحة؟ ها؟ ها محمد بن كم السير في أي موضع؟ هي الموضع في أي في أي مجلد من السير؟ إيه والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.